حصريا على أنغامي. نحنا ما بدنا شيء، كل اللي ناقصنا وطن، نحلم ببكرة فيه ونقدر سوا نبنيه. بدنا صبح حامل معه للأرض غنية، نحلم ببكرة الحلو ونعيش بحرية. يمرق علينا نور ينيم بإيده العتم ويطمن المقهور، ويصير عدنا رد كلها ورد وزهور. رحنا لآخر هالدني طعنا مدى وحور. يا بحر ارحم هالبشر، جمر القهر طفي.